الله من الخيال. ايش هو الرصد على الكنوز قديمة؟ تدبير. تدبير ها؟ نعم. دقيقة أستاذي، ألا يعتبر التدجيل ألا يعتبر عدم اعتراف بالجن؟ لا يعتبر عدم الاعتراف بالجن أو بأعمال الجن الخارق. لا يعترف، لا ينفي الاعتراف. الجن كما قال تعالى: ومنا القاسطون ومنا دون ذلك، كالبشر تماما. عليكم السلام. فإذا قلنا البشر فيهم دجل، هل أنكرنا شيئا؟ لا. وكذلك نقول الذين يتعاملون مع الجن إنما يتعاملون مع الدجل. هو بيقول حتى المسلمين منهم لو صبر لجاءه جواب من باب المكاشفة السلفية وليست صوفية. الذين يتعاملون مع الجن هل عرفوهم؟ لا. إذن هم يتعاملون مع عالم غير معروف. وعليكم السلام. أهلا مرحبا، كيف حالك؟ لونك إذن أنت تعترف معي أن الذين يتعاملون مع الجن يتعاملون من لا يعرفون صالحهم من طالحهم. لكن آنفا سأل سائل قال: ولو كانوا مسلمين فمن أين عرف إسلامهم؟ أنا أقول في مثل هذه المناسبة نحن مع البشر نتعامل سنين طويلة بعدين بنكشف أنه بايخ، فما بالك بعالم لا تراه. لذلك قلت تعامل مع الجن دجل، وكشف الكنوز المزعومة دجل. وليؤكد لكم هذا الدجل أن الذين يتعاطون هذه المهنة هم أفقر الناس. أغناهم يا أستاذ. لا، أنا معي دليل بس بيني وبينك. في عندي ملاحظة، في عندي تعليق. وين أبو روحي؟ لأن التعليق له علاقة بسؤاله حول بسرعة عصر الخمر. لا، حول الطلاق. نعم نعم. على كل حال خذ إذن من رئيس الجلسة هنا. الأستاذ ضيف علينا سليم بدو قد يسوي روح على يوسف. مين؟ الأخ سليم، أستاذ سليم. طيب فضل ما عندي مانع، أنت يقول هو فضل وبلاش تعليم. نعم نعم شلبي الناس.